Да. Окей. So, مشينا حاضرتين اللي راحوا كنا نتكلم لايف كودينج. طلعنا على كم من تكنيك. صرنا نشوف مع كل تكنيك الكاركترستكس اللي مرافقة له زي البيسلاين واندرينج، الدي سي كومبوننت، السينكرونايزيشن، etc. اليوم بدنا نبدأ بسكيمة جديدة اسمها المانشستر لاين كودينج، وفي عندنا سكيم رديفة لها اللي هي الديفرنشال مانشستر. المبدأ تبعهم سهل كثير، الفكرة فيها إنه لحد الآن اللي كنا نشوفهم السكيم أغلبهم يا إما بتكون ريتيرن تو زيرو، أو كنا نشوف مثلاً بالبولر ريتيرن تو زيرو كانت تأخذ ليفل وبعدين تنزل للزيرو. فهاي يسموها الباي فيز. الباي فيز يعني عندنا موجب وسالب، نأخذ تو فيزز، والفيزز اللي بيأخذهم اللي هم الصفر والمية وثمانية. شو فكرة المانشستر؟ كالتالي الانكودينج للصفر بيبدا نص الفتره هاي والنص الثاني بيكون لو، والانكودينج للواحد العكس بيبدا نص الفتره لو والنص الثاني راح يكون هاي. فاذا بتطلعوا على هذه المانشستر وربطوها مع اللي هون راح تشوفوا انه ذاتس واتس هابينج، شو عم نعمل اكزاكت ماتشينج بين كل بيت والريبرزنتيشن تبعها. اول صفر بلشنا فيه هون، بلش هاي بعدين لو، البت اللي بعدها لو بعدين هاي، هذه ايش؟ واحد، بعدين عندنا صفر سو تكون هاي لو اتسترا اتسترا. سو بيسكلي بس ناخذ البت نعمل لها ريبرزنتيشن از تو سيجنال اليمنتس، والار راح تكون عندنا نص، وحسب قيمه اول نص وثاني نص بنحدد هل هذه البت كانت صفر ولا كانت واحد. So هذه كمبدأ تشبه الـ non-return to zero level، صح؟ الـ non-return to zero level إيش كنا نعمل؟ كنا نحدد الـ level اللي بنتعامل معه حسب قيمة البت، صح؟ أو إذا حكينا إذا وصلنا level high كنا نحكي هذا zero، وإذا وصلنا low كنا نحكي هذا one. So كانت one to one relationship تماما نفس الإشي، بس اللي اختلف شغلة بسيطة إنه صار عندنا في نص البت صار عندنا return to zero، بس لسه بنطلع على levels وعلى أساسها بنحكي إذا البت صفر أو البت واحد. Now بما إنه المانشستر قريب من non return to zero level نقدر نحكي إنه differential مانشستر قريب من مين؟ non return to zero inverse. So الفكرة بالdifferential مانشستر نحكي لها التالي. إذا ما في inversion the next bit is 1، إذا في inversion the next bit is 0. فهي تشبه هذيك الـ non-return to zero inverse، بس كانوا هذول يختلفوا، صح؟ هذيك كنا نحكي إذا ما في inversion 0، وإذا في inversion كانت 1. أوكي، نعم خلينا نشوف هذا المثال. نحن لازم نكون عارفين أول level، لازم يكون محدد عندنا. اوكي سو الان زي هذا المثال عم بيحكي لنا اول بيت البريفيوس ستيت كانت هاي. لو تتذكروا حكينا اتس لايك ستيت ماشين، سو لازم نكون عارفين البريزنت ستيت والانبوت عشان نعرف النكست ستيت. طيب سو بهذا المثال عم بيحكي لنا اذا في زيرو اعمل انفرجن. طيب شوفوا هون بلشنا عند هذه النقطه كانت هاي، تمام؟ عند هذه النقطة اللي كانت مبينة هون كانت هاي. شو الآن بده يرسل صفر، صفر إيش بيحكي لنا؟ يعمل inversion. شو معناته بدل ما نبدأها بهاي إيش راح نبدأها؟ لو. شو بدأها نص الفترة لو وكمل النص الثاني هاي. طيب الآن إيش بيصير راح يتغير؟ بده يودي واحد. واحد حسب الرول شو بتحكي لنا؟ No inversion. So بما إنه هاي راح يظلوا هاي نص الفترة وبعدين بينزل لو. Okay the next bit بده يودي صفر. صفر شو بيحكي لنا؟ انت الصفر بكينا انت احنا هون انت لو بدل ما نبدا لو نبدا هاي وبنكمل كمان صفر نبدا لو نبدا هاي هلا هون عندنا واحد مع انه واحد there is no invertant so بنمشي فيها فترة ونكمل نفس الشيء هذا الواحد ما بنعمل الانفرجن بنكمل نص الفترة ونكمل so هذه الفكرة بالديفرنشال ان مانشستر تماما زي ما بدأ لنا ريتيرن في زيرو انفرت صح بنشوف وين في انفرجن بنحط نعكس الليفل ما في انفرجن بنضلنا على نفس الليفل بس اللي بيختلف هون نحكي بتضل هالبداية على نفس الليفل او بنعمل انفرجن لنقطة البداية لانه هي نصين صح مش بت واحدة زي الكيس الماضي اسف مش سيجنال اليمنت واحدة هذه كل بت two signal elements. So أنو اللي بهمنا نعمل له inversion أو ما نعمل له inversion بالبيت. signal element الأول اللي فيها صح؟ يعني inversion اللي عم بيصير هون لمين عم بنعمل inversion؟ لأول signal element. اللي هو وين راح تبدأ البيت. بس هذه إذا بتلاحظوا ال spectrum لل power على اليمين. الـ average signaling rate أو minimum bandwidth لاحظ إنه n بالـ NRZ شو كانت؟ كانت n على 2 صح؟ شو هون زاد الـ data rate أسف زاد الـ signaling rate ليش؟ لأنه صرنا الآن بدال ما نودي signal element واحد لكل بيت صرنا نودي two signal elements لكل بيت سو معناته بدنا باندويت أكثر عشان يوسع نفس عدد البيتس اللي بدنا نوديه أو الميزة اللي فيها شوفوا عند الزيرو مش دي سي كومبوننت ما شاء الله عليكم دارسين على الويكند شطورين طيب مش دي سي كومبوننت سو ذاتس اكسلنت عندنا مشكلة بالسينكرونايزيشن دائما في self synchronization صح لانه حكينا ال return to zero هذه اللي بتصير بنص المده هي بتحل لنا مشكله ال synchronization لانه الان صرنا نعرف وين بدايه البت وين نصها سو اكيد راح نعرف وين نهايتها لانه المده راح تكون متساويه او بعض الكتب عشان يعني تكونوا عارفين وأنا بعتمد هذا المبدأ الفكرة مش إنه بدنا نحفظ so, بعض الكتب بيجوا بيحكوا شايفين اللي فوق هي الزيرو عاملها هاي بعدين لو والواحد عاملها لو بعدين هاي في كتب بيعكسوهم okay so I don't care لما تيجوا ترسموا مانشستر as long as يعني بديش تحفظوا إنه الزيرو بتبدأ هاي وبتنزل لو بس اللي بده يشتغل على العكس يكتب جنب شغله انه انا بفترض الزيرو بلشت له وبعدين كملت هاي والواحد بفترضها العكس طبعا التنتين مستحيل يكونوا زي بعض صح بس لانه المبدا مش مبدا حفظ المبدا انه احنا بدنا نوصل داتا as long as انه الديكودر والانكودر اسف الانكودر والديكودر متفقين على نفس الشغل إنه الزيرو شكلها هيك والواحد شكلها هيك ما عندنا مشكلة صح؟ لو عكست هذه عند الإنكودر دي هون بدي أعمل عند الديكودر بدي أعكسها أدروايز راح يفهم الواحد صفر والصفر راح يفهمها واحد بس بالديفرنشل هي ما فيها فزلة أوكي ما حد يحكي لي بفترض إنه الإنفيرجن بدها تصير عند الواحد والنو إنفيرجن عند الزيرو لا هذا ستاندرد مانشستر بس هذا اللي هون اسف الديفرنشال مانشستر المانشستر بيأثرش سواء كانت هيك او هيك as long as كل واحد يحكي جنب شغله شو اللي افترض بس بدناش نحفظ حفظ تمام في اسئلة اوكي حكينا عن السينكرونايزيشن حكينا عن الباندويت راح يكون دبلت بسبب الار راح تكون نص طيب نيجي على هاي السكيمز اللي هي الاي ام اي والسودو تيرنري سكيمز هذول schemes الفكرة فيهم إنه لما بدنا نودي level معين نعطيه قيمة، ولما بدنا نودي level ثاني بنضل نعمل له inversion. هلا راح أوضح لكم كيف. Now the AMI الفكرة فيها أو التسمية تبعتها اللي هي alternate mark inversion. Now زمان لما كانوا يستخدموا المورس كود عشان تشوفوا من وين اجى الاسم، لما كانوا يعملوا المورس كود، بتعرفوا المورس كود هذه تبع بالعربي يسموها شفرة مورس، صح؟ مورس او اسمه مورس. المورس كود كان يعمل هيك، اذا عندنا زيرو خلينا نفترض او 1، الزيرو كان اسمها سبيس، اوكي زي فراغ، وهي كانوا يشيروا لها I think إذا مش غلطان بكبسة صغيرة على الـ على السويتش هذا اللي بيطبعوا فيه الكود. الواحد كان اسمها مارك زي علامة، شو كأنه مورس كود كانت تحكي يا في فراغ يا في علامة، أوكي من هون اجت مارك، يعني مش اسم شخص مش تبع الفيسبوك، مارك يعني علامة. الآن لما بيحكي لنا alternate mark inversion كأنه عم بيحكي لنا اللي اسمها مارك اللي هي ال1 تعمل لها الانفرجن. من هون اجى اسم ال AMI. So every other mark will be inverted. هلا تشوف شو علاقة هاي بالاسم. الفكرة اذا بدكم تودوا زيرو نبدأ بال AMI. اذا بدكم تودوا زيرو، الزيرو تمثيلها ايش؟ زيرو. So كأنه عم بنودي سبيس. تمام؟ الآن بيحكي لنا الـ 1 تعتمد يا بتودوها positive يا بتودوها negative حسب إيش؟ حسب اللي كانت قبلها. so إذا اللي قبلها كانت ممثلة سالب، الواحد الجديدة شو بنمثلها؟ موجب. وإذا كانت الممثلة موجب نصير نمثلها سالب. so خلينا نشوف هون، هاي الواحد مثلها موجب تمام؟ إجت زيرو، إيش بنمثلها؟ زيرو. كمان زيرو، هلا جينا على واحد جديد. هو بيحكي لنا invert the mark، صح؟ so الواحد اللي هون ما بيجي بيحطها هاي، بيجي بيشوف آخر واحد أرسله شو كان الفولتج ليفل تبعه. so بما إنه كان موجب، معناته هاي إيش بده يعملها؟ بده يعملها سالب. الزيرو بتضلها زيرو. لو اجانا واحد هون ايش راح تكون؟ راح تكون موجب. شو مره المارك موجبه هي الاسم، مره المارك موجب، مره المارك سالب، مره موجب مره سالب، اوكي. شو هذه اسمها ال AMI. لو الكود الرديف لها الديوال، متذكرين بالديجيتال مبدا الديوال انه الواحد بيعكس محله صفر والصفر واحد. شو الديوال إلها اللي هي السودو ترنري. نعم اسم السودو ترنري كأنه بيحكي شبه ثلاثي، أوكي كأنها شبه ثلاثية. نعم فكرة إنها شبه ثلاثي لأنه لبيت إلها تمثيلين وبيت ثانية إلها تمثيل واحد، شو هم ثلاثة بس فعليا هم اثنين، أوكي. شو من هون إجت التسمية. الآن لاحظوا اللي كان يعمله بالزيرو، اسف اللي كان يعمله بالواحد بالاي ام اي هلا بيعمله بالزيرو. سو اذا عندنا زيرو بنصير نمثلها مره موجبه ومره سالبه. سو هاي اللي صاير. طبعا الواحد بيمثلها زيرو فولت. سو هذا الزيرو بلش موجب، عندنا واحد بيمثلها زيرو فولت، عندنا زيرو شو بيعمل فيها؟ بيمثلها سالب لانه اللي قبلها كانت موجب. كمان زيرو بيعمل لها انفرجن، عندنا واحد بتصير صفر، كمان زيرو بتطلع على اخر زيرو ارسله شو كان هو وبعدين بيعكسه، وهذه هي السودو ترنري سكيم. So they are duals. مره سالت زملاء لكم بعرفش باي فصل من الفصول، حكيت لهم هل السودو ترنري هي الانفرس تبعت الـ AMI؟ لا صح؟ ليش؟ صح انا عكست الرولز مظبوط، ما بس انا عكست السيجنال. حتى اذا بدكم الدليل جربوا اعكسوا الاولى الاي ام اي اللي راح يصير بس الموجب راح يصير سالب لو عملنا انفرت لهذه. يعني السيجنال دخلت على انفرت شو اللي راح يصير؟ كل الموجب راح يصير سالب، كل السالب راح يصير موجب، والصفار راح يظل صفار، بس مش راح يطلع معنا شيء زي هذا. So it's not the inverse, it's the dual. هذا اللي كثير ناس جاوبوا نعم انها الانفرس. حسب شو الانفرجن؟ في اكثر من انفرجن بالحياه؟ لا، ممكن نسوي الفيلتر عشان الزيرو وال وان اشياء اللي فهمناها في الفيزيكال. انه انت في كل سيجنال اللي كانت صفر صارت تتنفخ على انها واحد، انت بدك تحسب السيجنال الثاني على انها اي ام اي. تكون ثانيه هي نو نو نو، انا عم بحكي على السيجنال. انه السيجنال تبع الاي ام اي اذا بدخلها انفرتر تنتج لي سيجنال بسودو تيرنري ولا لا؟ بس مش مساله انفرتر، يعني مساله انكودينج وديكودينج، شو بيختلفوا كليا عن بعض. طيب الاي ام اي شو البريفيوس ليفل اللي مش شايفينه؟ لو سالتكم هيك شو كان البريفيوس ليفل اللي قبل؟ الصفر كانت زي نقدرش نعرف شو السيجنال ليفل اللي قبل، صح؟ هون لو بحكي لكم شو الليفل اللي كان هون، كان ممكن تكون موجب او ممكن تكون لا ممكن تكون صفر او سالب، صح؟ بس الان لو حكيت لكم الريبرزنتيشن للواحد اللي قبل شو كان؟ يكون سالب. So this helps. بس لو باجي بحكي لكم ارسموا اي ام اي وما بكون حاكي لكم شو البريفيوس ليفل، تصيروا بدكم تفترضوا، صح؟ بدكم زي هذه الكيس هو مش حاكي لنا، شو ضمنيا مبين عم بيفترض انه اخر واحد كان تمثيله سالب. So if you have an assumption to make you can make it، otherwise بكون حاكي لكم اياه. زي هذا تبع المانشستر بالديفرنشال مانشستر، لما شرحت حكيت لكم افترض انها هاي، مظبوط؟ بس لو ما افترض انها هاي وجا واحد بده يرسمها وافترض انها لو كل السيجنال لا تنعكس. اوكي طيب بحكي لنا ما في دي سي كومبوننت، واي از ذات؟ عشان يوصل عند الغير سالب وهكذا ما يوصل. اوكي بالاي ام اي لو ودينا اول زيروز شو بيصير؟ وديت اول زيروز طيب دي سي، بس شو الدي سي فاليو تبعت؟ زيرو، صح؟ شو فيش دي سي. ولو وديت all ones it will keep on alternating، صح؟ لو كانت all ones راح تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، موجب سالب موجب سالب. طيب بالسودو ترنري لو وديت all zeros لو وديتها all zeros راح تضلها تطلع وتنزل. طيب ولو وديتها all ones راح تكون على زيرو. فلهذا السبب نحكي we don't have a DC component. بس synchronization شو رأيكم فيها؟ انحلت مشكلتها كمان؟ مش محلولة، صح؟ ما عندنا أي شيء يعطينا indication لما يكون عندي one وراها zero أو إشي زي هيك. طب لو كانت كلها ones synchronization في synchronization، صح؟ ممكن واحد وواحد وراء بعض يجوا على نفس الليفل، راح تيجي واحدة موجبة واحدة سالبة. so إذا بندقق فيها منيح، مين اللي عم بهز رجله متوتر؟ إذا بندقق فيهم مظبوط عند ال ones ما في عندنا مشكلة synchronization، صح؟ بس عندنا مشكلة synchronization لما يكون all zeros أو لما مثلا عندي 101. لو بحكي لكم عندنا 101 زي هيك. لو إذا واحد صار يطلع هون ممكن يحكي هاي، يعني بلش سامبلينج من هون، ممكن يحكي هذه مش زيرو واحدة، أربعة زيروز مثلا أو تو زيروز. سو هون ما في عندنا synchronization. طيب بس بشكل عام احسن حل للسينكرونايزيشن ايش هو؟ ريتيرن تو زيرو. هذا يعني احسن حل بيحل لنا مشكله او انه نحط كلوك. طيب اوكي نيجي الان على السكيم المرتبه. مصحصحين اليوم صح؟ اتفقنا تكونوا مصحصحين و... اوكي هاي السكيم الصحيح بدها ناس نسكافيه. ليش ما جبت نسكافيه؟ ترى هي خدعة النسكافيه. إذا حدا مقتنع إنها النسكافيه بتصحصح بتكون مضحوك عليه. أكبر خدعة في تاريخ البشرية النسكافيه. ما عم بعمل دعاية مضادة يعني، بس بده يصحصح بده إشي أكتر من النسكافيه، بده إشي اسمه ينام بكير يصحى بكير بيكون صاحي. أما لساتكم 20 سنة عمركم ويدبند على كافيين وشغلات زيك عشان تصحصحوا، you have a problem. ما بتوصلوا 60 إلا أنتوا عيونكم لتحت. طيب أوكي، هذه اسمها Multi-Level Line Encoding Scheme اللي هي MBNL. أوكي هلا الM راح تصير تتمثل برقم والN راح تتمثل بفرقة. راح أحط لكم المعلومات بعدين نمشي عليهم واحدة واحدة. اللي بيحكي لنا يا يعني إحنا الهدف تبعنا بالإنكودينج بشكل عام إنه نوصل أكبر عدد من البيتس بأقل عدد من السيجنال إلمنتس صح؟ بدي أوصل أكثر داتا إلمنتس. شو الفكرة in theory the most ideal case بالحياة إنه أقدر أوصل لسيجنال إلمنت بيحمل كل هالبيتس اللي عندي مرة واحدة. If we cannot achieve that. So بدنا نحاول نوجد إشي حل يكون شبه مثالي. Okay. أفضل حل ممكن نستفيد منه. So من الأشياء اللي شفناها زمان كنا نحكي بدال ما تستخدموا two levels ممكن تستخدموا عدد أكبر من ال levels. صح؟ إحنا لحد الآن كل ال schemes اللي كنا نشتغل عليهم ال R ما طلعت عن واحد. صح؟ بعض الكيسز كانت الR نص وبعض الكيسز كانت الR واحد. بس لما بنحكي ملتي ليفل الفكرة الآن بدي أحمل داتا إلمنتس أكثر على سيجنال إلمنتس. شو إشي من اللي شفناهم زمان كنا نحكي فيه عندنا أربعة ليفلز بيصير كل ليفل بيمثل لي 2 بيتس مظبوط؟ إما 0 0 0 1 1 أو 1 1. الآن ملتي ليفل سكيمز هذه السكيم اللي بدنا نحكي عنها اليوم والفاريانتس تبعونها الفكره بيحكي لنا كالتالي. لو بدكم تودوا ام بيتس يعني بدي اودي مثلا 3 بيتس اي بي سي كم باتر ممكن عندي لل اي بي سي؟ كم باترن كم نمط او كم شكل باترن مش عارف يعني مع تكرار ولا بدون بس مع تكرار 8 صح؟ عندي من 0 0 0 لعن 1 1 1. شو كان يصدق مع تكرار؟ لا لا مش احرف. طيب سو عندنا 2 to the m. لو حسب عدد البيتس بنحدد عدد الباترنز تمام. هلا نيجي للخطوه الثانيه. شو الام اللي هون شايفين بالاسم ام بي ان ال الام هذه الان لايش عم بتشير؟ لعدد البيتس اللي موجوده عندنا. طيب نيجي الان بحكي لنا اذا عندنا ال سيجنال ليفلز معناته ممكن نعمل ال تو ذا ان signal patterns. يا لطيف. طيب خليها نشوف شو شو شو اللي بقصده هاي. الآن لو افترضت عندي signal ممكن تاخد أو signal element ممكن قيمته تكون high مثلا و medium و low. اوكي سو ممكن السيجنال ألمنت نفترض إنه يكون صفر أو إنه يكون مثلاً 5 فولت أو إنه يكون 10 فولت. أوكي؟ هذا للسيجنال ألمنت الواحد. طيب لو عندي 2 سيجنال ألمنتس، 2 يعني وديت أول واحد وديت الثاني، شو الاحتمالات اللي ممكن تصير عندي؟ ممكن يكون عندي مثلاً low صح؟ ممكن يكون عندي low نفترض هاي low نيجي هيك هذه medium ممكن يكون عندنا low و high صح؟ هاي احتمال. شو الاحتمال الثاني؟ ممكن يبلش medium low ممكن يكون medium ممكن يكون medium high او يبلش بهاي high low high medium high باي باي. هدول هم صح؟ الآن كم signal pattern؟ هلا هدول انماط للسيجنالز، اشكال للتو سيجنال اليمنتس اللي حطيناهم مع بعض. سو الان عم بيحكي لنا اللي صاير، صار عندي 9 باترنز هون. طيب الان من وين اجت التسعة؟ من وين اجت التسعة؟ بيحكي لنا كم عدد، او اسف مش كم عدد، كم احتمالات الليفلز اللي عندنا او كم ليفل عندنا. هذا المثال عندنا 3 levels. كم signal element حطيت أنا فيهم؟ حطيت فيهم 2 صح؟ هاي أول signal element وهي الثاني فيها 2 signal elements. سو المعادلة اللي بيحكي لنا يعني هي L قوة N يعني 3 قوة 2 اللي هي 9. أوكي؟ سو الآن صار عندنا للداتا باترنز عندي من all zeros ل all ones صح؟ حكينا عندنا 8 احتمالات. So 2 to the 3 data patterns. هون عندنا 9 signal patterns. رجاء إذا في إشي مش واضح اسألوا، لأنه راح نبني عليه هذا الكلام. واضحة؟ أكيد؟ طيب إذا بدكم بالبيت لما يكون معكم فراغ وحطوا كاسة نسكافيه يلا جربوها، جربوا اعملوا لما يكون عندكم 3 signal elements بدال 2 وما يكون 27، بس الأشكال اللي راح تطلع معاكم كثيرة. راح يطلع معاكم low low low low medium low low medium medium low medium high العدة كلها 27 pattern. اوكي سو جربوها. anyway الان انا بحكي في عندي 9 signal patterns وبالمقابل في عندنا 8 data patterns تمام. سو بيحكي لنا اذا كان عدد signal patterns بيساوي عدد الداتا باترنز معناته كل سيجنال باترن نعمل له ماتشينج مع داتا باترن. احنا الكيس اللي عندنا اللي هي هذه عندنا عدد الداتا باترنز اقل من سيجنال باترنز which is good. طب شوفوا شو اللي صاير، بدي افرجيكم ليش بستفيد منها. لا مش عندي هون 9 سيجنال باترنز، بدي اعمل التالي في 8 داتا باترنز. هذا المثال مش بالكتاب من عندي بس نعمل هيك، نحكي هذا لما يجيك low low معناته هذا 0 0 0 هذا السكيم تبعي انا ماشي. هذه بتكون 0 0 1 الثانيه، الثالثه بدي افترض انها 0 1 0 لو نكمل 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 وآخر واحدة زادت ممكن نستخدمها بكل. you can use it for control you can use it for synchronization اللي بدكم يعني. بس الآن لاحظوا شو اللي بيصير. لو اجيت حكيت لكم بدي اودي الستريم الفلاني عندي 1 1 0 0 0 1، اوكي هذا السترينج بدي اوديه للديستنيشن، شو بدي اعمل له انكودينج. شو بنحكي؟ بنصير نحكي ناخذ كل 3 بيتس وبنشوف شو الشكل اللي مرادف إلها. سو الواحد واحد صفر كيف تمثيلها هون؟ هاي لو. سو بدها تكون هيك هاي تكون هاي وبعديها لو. والصفر صفر واحد ايش راح تكون؟ لو ميديوم. شو راح تكون عندنا؟ لو ميديا. تمام؟ سو الآن بطلت أودي كل بت بتمثيلها لحالها، صرت أودي كل مجموعة بت وبحكي هذول المجموعة من البت تمثيلهم بسيجنال باتر. طب لو بسألكم الآن شو R هي الحين؟ R 3 على 2. ليش؟ لأنه كل 3 بت بتمثلوا على 2 signal elements. الآن لما يكون عدد ال patterns زيادة ما فيها مشكلة، أوكي؟ لأنه ال pattern الزايد ممكن نستفيد منه استخدامات أخرى، أوكي؟ ل synchronization أشياء زي هيك. طيب ال case الأخيرة اللي هي لو كان عدد ال data patterns أكثر من ال signal patterns، بنصير نحكي هذه ما راح تزبط. يعني تخيلوا اجيت حكيت لكم بهذا السكيم كم سيجنال باترن عندنا؟ 9. بدي افترض انه عدد البيتس بدال 3 4. يا عيني على المرعان سابيني. طيب هاي 4، شو اللي بيصير الان؟ هاي 0 0 0 0، هذه راح تكون 0 0 0 1. لما نكمل معاها اللي راح يصير بنوصل لعين 8. طيب والباترنز اللي ضلت، الداتا باترنز اللي ضلت ما في إشي يشبهها. شو بنصير نحكي بهذه الحالة؟ إنه هذا السكيم مش مسموح. طيب شلون بتخلوه يصير مسموح؟ بنزيد signal elements. شو يا إما بزيد L اللي هو بزيد عدد الليفلز، أو بزيد N اللي هو مش عدد الليفلز، الآن صرت أزيد عدد السيجنال إلمنتس اللي موجودة في الباترن. هذا كم سيجنال إلمنت في الباترن؟ في 2. طب من شوي مش حكيت لكم بس تروحوا على البيت وتشربوا نسكافيه جربوا اعملوها وراح تطلع معكم 27. لما يكون عندي 3 سيجنال إلمنتس بثلاثة ليفلز راح يطلع معي 27 كيس. قال إذا عندي 27 كيس شو وضعنا؟ وضعنا ممتاز، صح؟ لأنه عندي 16 داتا باترن بقدر امثلهم ب 16 من ال 27، صح؟ 4 اللي بيطلع 16. نعم نعمل 4 اللي بيصير. ما هي اللي حكيته، يا اما بزيد عدد الليفلز يا اما بزيد عدد ال السيجنال اليمنتس اللي موجوده. سو از ا ديزاينر، از ا ديزاينر ممكن اصير احكي بدي ازيد L لانه انا بدي ازيد L قوه N، صح؟ عشان ازيد L قوه N زيادة L شو بتعني؟ complexity زيادة بالسيركت، صح؟ لأنه عدد الليفلز صار أكثر. زيادة N شو بتعني؟ زيادة في ال bandwidth، صح؟ لأنه الآن بدال ما أودي 2 signal elements 4 levels عم بودي 3 signal elements ب 3 levels. so الآن بحتاج لكل pattern أودي 3. شو فعليا ايش عم بزيد؟ R او عم بقلل R. زيادة R او تقليلها شو بتأدي لشو؟ بتأثر على البند. ممكن ان تكون اكبر من N، صح؟ نعم ان تكون اكبر من N، صح؟ بصير بصير راح نشوف سكيم راح نشوف N راح تكون اكبر من L. هيك سألت. نعم بس يعني ايش n عدد signal elements. وصلت؟ يعني هي إذا أجت بالامتحان بتحلوها صح؟ طيب الله يبشركم بالخير. تفضلي. لنا إحنا الآن أربعة. كان مش موجود انا عندي 9 داتا صار يعطيني 16 معلش تعيدي السؤال لما حطينا ام ام اللي هي عدد الداتا بيتس اربعه حكينا انه مش موجود نعم مش موجود لانه هي توضيح الان عندي 16 هاتف اللي هو من all zeros ل all ones صح بس كم سيجنال باترن عندي هاي السكيب 9 سو لما اجيت بدي امثلهم صرت احكي هيك اذا عندك 0 0 0 0 مثلها لو لو بنمشي فيها لحد ما نحكي اذا عندك 1 0 0 0 مثلها هاي هاي طيب اللي بعد الثمانيه يعني لو عندي 1 0 0 1 كيف بدي امثلها ما عندي شيب زياده استخدمه هي المشكله اللي بتواجهنا لو هذه باي ذا واي مرت معاكم اذكركم فيها لما كنا هون متذكرين هذه بالرسمه وقتها حكيت لكم انه احنا بنصير نحكي مش عن سيجنال اليمنت لحاله بنصير نحكي اذا وصل هذا الشيب زي هذا مثلا نفترض انه هاي لو ميديوم صرنا نحكي هذا الشيب بمثل 1101 أو إشي زي هذا. Okay. So the schemes تبعت المالتي ليفل هي تقريبا أكثر إشي مستخدمة لأنه بتسمح لنا نزيد R زي ما بدنا. Okay. نعم. Patterns. نعم. لما بيكونوا متساويين بصير احكي كل سيجنال باترن بده يمثل لي داتا باترن ما عندنا مجال لا ما هم عددهم بالضبط يعني زي لما خلينا بلا تشبيه نحكي هيك معلش تسمعوا الشرح اذا سمحتوا تخيلوا السيجنال باترنز هم بني آدمين اوكي اسف الداتا باترنز هم ناس والسيجنال باترنز هم كراسي اوكي انا شو افضل شيء يكون الايديال كيس او الاوبتيمال كيس عدد الكراسي عدد الناس صح سو بدي السيجنال باترنز يكون عددهم نفس عدد الداتا باترنز الآن إذا كان عدد الكراسي أكثر اللي هي زي الكيس اللي عملناها لما كانت 2 قوة 3 كان عندي 8 أشخاص و 9 كراسي سو كان ممكن أختار أي 9 من هدول وأستخدمهم أسف أي 8 من هدول وأستخدمهم طيب لو كان عدد الأشخاص أكثر من عدد الكراسي ساعتها شو بيصير؟ بصير نحكي في عندي ناس واقفين صح؟ تمام بتزبط نفس الكلام تماما لو نحكي على signal patterns أنا بدي عدد signal patterns يكون كافي لعدد الداتا patterns اللي عندي شرط لازم يكون إما يساوي أو أكثر إذا كان أقل نحكي this is not allowed you cannot do that okay؟ وضحت؟ اوكي ناو في عندنا التسميه الان حكيت لكم عنها الام بي ان ال بيسكلي بصير عندنا تسميات سو واحده من التسميات بحكي لنا مثلا 2 بي 2 بي بدل ام بي ان ال الان هذه ال 2 الاولى ايش تحكي لي كم عدد الداتا بيتس اللي عنده سو عندي 2 بيتس كم عدد السيجنال إلمنتس؟ 2 ان هاي ال n هاي m b هاي n ايش حكينا n عدد السيجنال طيب والb اللي بالاخير لما تكون b فانه بيحكي لنا باينري يعني عدد الليفلز اللي فيها 2 طيب الان كم سيجنال باترن عندي كم سيجنال باترن 2 قوة m يعني 4 كم اسف كم داتا باترن كم سيجنال باترن عندي l قوة m يعني 2 قوة 2 4 سو هاي الكيس 4 يساوي 4 لو الكيس الثاني بيحكي لنا 8b 6t راح نحكي فيها المحاضرة الجاية ان شاء الله 8b كم الداتا باترن 2 to the power 8 right لانه هي m طيب nl ال L لما تكون محلها T كأنه عم نحكي عن ترنري يعني ثلاثة levels والQ هي quaternary يعني أربعة levels so عندنا single pattern zone اللي هي L قوة N اللي هي ثلاثة قوة ماشي بيطلع رقم كبير آخر واحدة 2B 1Q هي كمان راح نعملها 2B كم data pattern أربعة اللي هي اثنين قوة اثنين اوكي 1Q اللي هي أربعة قوة واحد في طلاب أحيانا يعكسوها بصير يحكوا واحد قوة أربعة سو بدال L قوة N ايش بتكون عمل L قوة N نطلع معها واحد قوة أربعة بصير يحكي واحد واحد قوة أربعة تساوي واحد وبيحطها واحد مش مسألة حفظ بس يعني كل ما اشتغلتوا على سكيمز أكثر كل ما كان أحسن المرة الجاية إن شاء الله راح نعمل الـ 2B 1Q عندنا كويز اليوم صح؟ يلا